لا لأجل نقص في ملكيته، ملكيته ملكية تامة، بل لأجل قصور في المملوك نفسه. كون هذا المملوك متعلقا لملك الغير أيضا كان رافعا لماذا؟ للسلطنة المطلقة على هذه العين. والمنبه على صحة ما ذكرناه وأنه هو المنسجم مع المرتكزات العقلائية في هذا الباب أمران. الأمر الأول، لازم كلام سيدنا قدس سره والمحقق النائيني الذين قالا بأن من ملك النصف المشاع من الدار فهو مالك لمجموع الدار لكن ملكية ناقصة. ومعنى الملكية الناقصة أنه نصف المالك لا مالك النصف كما يعبر المحقق النائيني. أقول لازم ما ذكره أن البائع في مقام البائع يبيع مجموع الدار، لا يبيع نصف الدار، لازم ما ذكره هكذا بعد. البائع في مقام البائع هو يملك الآن تمام الدار ملكية تامة، ولكنه يريد أن يبيع النصف المشاع منها. أنتم تقولون مرجع ملكية النصف المشاع إلى ملكية مجموع الدار ملكية ناقصة، ليس كذلك؟ وأنه نصف المالك لا مالك النصف. إذن البائع في مقام البيع يقول للمشتري بعتك مجموع الدار على نحو الملكية الناقصة، وهل هذا أمر له أصلا شاهد في المرتكزات العقلائية أن يقول بعتك مجموع الدار لكن على نحو الملكية الناقصة، أو أنه لا باعتبار أنه سيتحول من كونه مالك إلى كونه شنو؟ نصف مالك. يقول كان لي عنوان المالك وأنا خلعت هذا العنوان وألبست نفسي عنوان نصف المالك، فأنا أعطيتك بهذا البيع عنوان نصف المالك وألبست نفسي أيضا عنوان نصف المالك، فأنا نصف المالك وأنت نصف المالك، لأننا كل منا مالك للنصف. هذا قطعا وجزما مما لا شاهد له في المرتكزات العقلائية، وأن ما يجري عليه البيع والنقل والانتقال هو ماذا؟ هو تمليك النصف المشاع لا تمليك مجموع الدار ملكية ناقصة، وتحويل البائع من كونه مالكا إلى كونه نصف مالك. المنبه الارتكازي الثاني على فساد ما ذكر أن المقام لا يزيد على باب الشركة القهرية في شيء إطلاقا. لو كان عندنا إناءان كل إناء فيه مقدار من الدهن مثلا أو مقدار من العسل، هذا الإناء الأزرق المملوء عسلا ملك لزيدين، وهذا الإناء الأبيض المملوء عسلا مثلا ملك لبكرين، وامتزج الإناءان بعمد أو بدون عمد، امتزج ما في الإناءين فأصبح عسلا واحدا، هل المرتكز العقلائي في المقام قائل كان زيد مالكا للعسل ملكية تامة أصبح مالكا للعسل الموجود في هذا الإناء الجديد ملكية ناقصة، كان زيد مالكا أصبح نصف مالك، أم أن المرتكز العقلائي يقول لا ليس الأمر من هذا الباب جزما، ما زال زيد صاحب الإناء الأزرق يملك مقدار عسله ملكية تامة، غاية ما في الأمر لم يثبت له السلطنة المطلقة على عسله بلحاظ مانع في المملوك لا قصور في الملكية، وهو امتزاج ملكه بملك الغير. فكما أن الامتزاج الخارجي والتداخل الخارجي موجب لارتفاع السلطنة المطلقة على المملوك مع بقاء الملكية على سنخها من كونها ملكية تامة، فكذلك التداخل الاعتباري، الامتزاج والتداخل الاعتباري بين المملوكين رافع للسلطنة المطلقة، وإلا فالمشتري مالك لنصف الدار وليس مالكا لمجموع الدار ملكية ناقصة. إذن فالصحيح في باب ملكية الكسر المشاع إرجاعها إلى ملكية النصف، لكن ملكية النصف المشاع، ومعنى ملكية النصف المشاع أنه لا سلطنة له مطلقة على العين إلا بإذن شريكه، إلا بإذن صاحبه. ولزيادة المقام توضيحا نقول بأن النصف صحيح أنه ليس وصفا خارجيا، فإن الدار في الخارج ليس لها نصف، ليس في الخارج هناك نصف، هذا نظير ما ذكروه في الفلسفة في الخط، قالوا الخط كم متصل لا ربع له ولا نصف له ولا عشر له، وإنما هي هذه أوصاف اعتبارية، وإلا في الخارج لا يوجد نصف ولا ربع. الدار أيضا كم متصل واحد ليس لها نصف ولا ربع في الخارج إطلاقا، فالنصف ليس له واقع خارجي، وإنما البائع في مقام البيع من أجل أن يتوصل إلى الشركة، هو يريد أن يتوصل إلى شركة المشتري معه في الملكية في كل جزء من أجزاء هذه الدار بالنسبة، إذا أراد التوصل إلى ذلك فيفترض النصف خارجا، النصف ليس موجودا خارجا، يقوم بافتراض النصف خارجا وتمليكه للمشتري، فيقول ملكتك النصف المشاع من هذه الدار، النصف ليس له واقع خارجي، مجرد عنوان اعتباري يفترضه البائع من اجل التوصل الى الشركة في الملكية في كل جزء جزئين. ومقصودنا بأنه يفترضه خارجا هو ما ذكروه في بحث الأحكام الوضعية في الأصول من الفرق بين ظرف الاعتبار وظرف المعتبر. هناك في الأحكام الوضعية ذكروا بأن الشارع إذا قال الدم نجس، أو إذا قال مثلا الماء طاهر، أو إذا قال مثلا بلي الأمثال ملك للإمام مثلا عليه السلام، هذه كلها أحكام وضعية، ظرف اعتبارها هو العقد، ولكن ظرف المعتبر ليس هو وعاء الاعتبار بل هو الخارج، بمعنى أن الشارع اعتبر النجاسة لا لعنوان الدم، بل اعتبر النجاسة لماذا؟ لواقع الدم، بحيث يكون المتصف بالنجاسة اتصافا حقيقيا لا اتصافا مجازيا، بحيث يكون المتصف بالنجاسة اتصافا حقيقيا وأولا وبالذات هو الدم الخارجي لا عنوان الدم المرتسم في وعاء الاعتبار. إذن هذا الذي ذكروه في بحث الأحكام الوضعية من الفرق بين ظرف الاعتبار وظرف المعتبر أيضا وارد في المقام، يقول هذا البائع النصف ليس موجودا في الخارج، ولكن أنا أفرض النصف خارجيا، يعني أعتبر النصف خارجيا، لا أنه خارج، أنا أعتبره خارجيا، أعتبر النصف خارجيا، فظرف الاعتبار هو العقد ولكن ظرف المعتبر هو الخارج، اعتبر النصف خارجيا واقوم بتمليكه ماذا؟ واقوم بتمليكه للمشتري، فظرف الاعتبار هو الذهن وظرف المعتبر هو الخارج، اعتبر النصف خارجيا، فالنصف حينئذ ليس موجودا اعتباريا، ولكن قولوا موجود في الخارج بالاعتبار، لأنه ليس موجودا في الخارج واقعا، موجود في الخارج بالاعتبار. ظرف الاعتبار هو الذهن، وظرف المعتبر هو الخارج. بعد أن يقوم بافتراض النصف خارجيا وتمليكه للمشتري، نتيجة ذلك أن المشتري يملك النصف المشاع من هذه الدار ملكية تامة، وإن لم تترتب عليها السلطنة المطلقة لقصور في المملوك لا لقصور في الملك. هذا تمام المناقشة مع ما أفاده سيدنا قدس سره والمحقق النائني في ملكية الكسر المشاع. كمل يأتي الكلام في كلي في المعيات. الحمد لله. لازم الملكية ومطلق التصرفات، لا التصرفات المطلقة، لازم الملكية مطلق السلطنة، لا السلطنة المطلقة. مطلق السلطنة لا السلطنة المطلقة، لازم الملكية مطلق السلطنة. ماذا تقولون في حق الرهان؟ ماذا تقولون في ماذا ذلك؟ ماذا تقولون مثلا في موارد المال المتعلق للفوز؟ مالك هو الشخص وبالله سلطنة له عليه. لو كان انتفاء السلطنة المطلقة موجبا لانتفاء الملكية لانتفت الملكية في هذه المواقع. ما معنى النقصان في الملكية والمفروض انها حدثت ملكية تامة؟ ادري، اقول الملكية من الامور الاعتبارية، فحينئذ تحولها من مرتبة الى مرتبة يحتاج الى اعتبار جديد، لانها تتحول فقرا. بمجرد انه رهن العين تحولت ملكيته من ملكية تامة الى ملكية ناقصة. الملكية امر اعتباري بسيط، معنى للتحول فيها. ودعوى ان هناك اعتبار جديد، خلف المرتكز العقلين، المرتكز العقلين ما يقولون اعتبرنا له ملكية قبل ان يرهن، بعد ان يرهن اعتبرنا له ملكية جديدة. هذا خلف المرتكز العقلين. يا الله،